بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المذهب يفرقون بين مس الفرج وبين مس المرأة أو الصبية التي دون سبع. يفرقون مس سليم، نعم، يفرقون في الحكم. مثال: شخص مس فرج صبي وهو دون سبع، ينقض وضوءه أم لا ينقض على المذهب؟ على المذهب. هم يقولون مس فرج آدمي متصل يشمل الصغير أو ما يشمل الصغير؟ يشمل الصغير. إذن من دون سبع، إذا مس رجل صبية دون سبع ولو بشهوة، هنا يقولون لا ينقض الوضوء. لكن أما إذا مس فرج أحد ولو دون سبع فإن ذلك ينقض على المذهب. أخذنا هذا أنه مس فرج آدمي متصل سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولذلك بعض الأخوة في استفساراته لمست منه أنه خلط بين المسألتين، بين مسألة مس الفرج لمن دون سبع وبين مس المرأة بشهوة وهي أقل من سن السابعة. المذهب في الأولى يقولون ينقض، وفي الثانية يقولون لا ينقض. اتضح لكم الفرق؟ من يعيد الفرق؟ مس الفرج يناقض بشهوة أو بدون شهوة لصغير أو كبير، خلاص اتفقنا على هذه. المس هناك في المرأة بشهوة يشترط المذهب أن يكون من أتم السابعة، فمن دون سبع لا عبرة بمسه حتى وإن كانت لشهوة، هذا إذا مس غير الفرج. أما إذا مس الفرج فإنه ناقض على المذهب سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لصغير أو كبير. إيش الحكمة من النقض أو نقض الوضوء من أكل لحم الإبل على المذهب؟ ما ذكرنا هذا؟ تفضل، ما دام ما ذكرناها اذكرها أنت، تفضل. الحنابلة على كل حال عندهم علة تعبدية، لماذا؟ هكذا أمرنا، والواجب على المسلم أن يعمل بالدليل وإن لم يعلم الحكمة أو التعليل، لأن العلم بالحكمة أو التعليل هو يزيد المؤمن إيمانا. أما أن تعلق التسليم بالدليل على فهمك لعلته فهذا خطأ، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحنابلة رحمهم الله يقولون العلة تعبدية، طائفة منهم يقولون إن العلة معقولة، وهذا يفيدنا فيما لو أكل مثلا شخص لحم سبع، أكلت لحم أسد مثلا، يجوز أو ما يجوز؟ أبدا؟ إلا للضرورة. أكلت مثلا للضرورة لم تجد إلا أسدا، هذا إذا وجدته ميتا، أما إذا وجدته حيا هو سيأكله. فإذا وجدته ميتا فهل ينتقض وضوءك بأكل لحمه أم لا؟ لا ينقض على علة المذهب، لا ينقض، لأن العلة تعبدية. لماذا كان النقض من أكل لحم الإبل؟ علة تعبدية. لو نظرنا إلى العلة التي يقولها بعض العلماء أنها معقولة لما فيها من أنها تعطي للجسم شيئا من الطاقة التي لا يهدئها إلا الوضوء، لأن الإبل خلقت من الشياطين ونحو ذلك، فقد نقول إن جروا الحكم إلى ما عداها، لكن الذي قاله الأصحاب في المذهب هو الصحيح إن شاء الله. نعم يا شيخ. المهم هي كلها إفضاء بدون حائل، بدون حائل. هذاك مسك، لو أنك مثلا وضعت يدك مثلا على العضو من فوق الثوب هذا لا يسمى مسا عندهم ولا لمسا، إنما إمساكا مثلا مسك، فيفرقون بهذا أن ذلك بدون حائل. طيب المذهب يقولون لا يجوز للجنب قراءة القرآن، طيب يجوز له أن يقرأ الحديث القدسي أو الإلهي؟ يجوز. وهذا من أوجه الفرق بين القرآن وبين هذه الأحاديث المسماة عند بعض العلماء بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي. طيب، من ناحية دليل الحنابلة على أن مس المرأة بدون شهوة بحائل لا ينقض الوضوء، الحنابلة في المذهب يقولون إذا مس المرأة بشهوة بحائل ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. لما جعلوا العبرة بوجود الحائل؟ أيوة، أو لامستم تقتضي المباشرة. طيب لماذا قيدوا بشهوة؟ ليش أخرجوا؟ الآية مطلقة، لم يقل الله عز وجل أو لامستم النساء بشهوة. أيوة، هم يستدلون بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى، لكن هذا الحديث في ثبوته شيء من الكلام. قد يستدل للمذهب بالحديث الذي في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم من الليل، فإذا سجد غمزها في رجلها فتضم أو تكفت رجليها، في هذا مس. الحنابلة يستدلون أيضا بأن عائشة تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد، لكن على أصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ملموس وليس بلامس، فاستدلالهم بهذا الحديث فيه نظر، لكن الاستدلال الصحيح للمذهب هو في قصة ضم عائشة رجليها بعد تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب، مس المصحف، الحنابلة رحمه الله يقولون لا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا أكبر أن يمس المصحف. تطبيق الهاتف الآن، القرآن الكريم في الجوال، ها؟ أحسنت. طائفة من العلماء المعاصرين، منهم من ذهب إلى أن هذه الكتابة ليست كتابة حقيقية، إنما عبارة عن نبرات ضوئية اجتمعت فصارت أحرفا، وهذا قد ينازعون فيه. طائفة من المعاصرين أيضا ذكروا ما ذكره أخونا، أن كل هاتف فيه شاشتان، فيه شاشة داخلية وشاشة خارجية، فيقولون إن الشاشة الخارجية تعتبر الآن بمثابة الحائل، فكأنك أمسكت هذا المصحف بقفاز مثلا، أو قلبت أوراقه بعود أو قلم، لكن مهما يكن الأحوط للإنسان ألا يفعل، الأحوط للإنسان ألا يفعل، لأن هل الشاشة هذه تأخذ حكم الحائل أم لا؟ يحتاج الأمر إلى رجوع إلى أصحاب الإلكترونيات، لكن الأحوط للإنسان ألا يفعل. نعم، هي تحتاج مهندس إلكترونيات، على كل حال تحتاج مهندس إلكترونيات. من ناحية وجوب الغسل، يجب على المذهب في حالات، الأولى درس الأمس، هذا خروج المني من مخرجه بلذة، حالة أخرى جميل انتقاله، هذا على المذهب. طيب، لو أنه خرج من مخرجه بدون لذة من نائم ينقض؟ ينقض، جميل. طيب، مسألة الانتقال ذكرنا أن الصواب فيها هي الرواية الأخرى في المذهب أنه لا يجب الغسل بالانتقال، إنما العبرة بخروج الخارج. طيب، متى لا يجب الغسل على المذهب؟ متى لا يجب؟ متى لا يجب الغسل على المذهب؟ جميل، هذه صورة، إذا اغتسل وخرج بقية المني الأول أو الشهوة الأولى بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل وإن كان يوجب الوضوء. طيب، ها، إذا تيقن أنه ليس منيا بقي، إذا خرج من غير مخرجه يجب الغسل. طيب، خرج من مخرجه بدون لذة من يقظان، إنسان صاحي لعلة، لمرض، لبرد، لا يجب، ما شاء الله. طيب، من ناحية الحائل، الحنابلة إيش يقولون في تغيب الحشفة بحائل؟ لا، لا يجب الغسل بها، يعني بمعنى أنك لو جامعت بحائل فعلى المذهب يقولون لا يجب عليك الغسل حتى وإن غيبت الحشفة، وذكرنا أن هذا الأمر لا يخلو من نظر، وأن الصواب إن شاء الله أنه لا عبرة بالحائل لحصول الإجهاد، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فالحائل لا يمنع حصول هذا الوصف وتوافر هذا الوصف فيه، بل إن اللذة قد تكتمل مع وجود هذا الحائل. فعلى كل حال، وإن لم يحصل المس، لأن الحنابل عندما يقولون إذا التقى الختان بالختان أو مس الختان الختان، الختان مع الختان لا يلتقيان، لا يلتقيان، بمعنى أنما المقصود محاذاة موضع الختان من المرأة بموضع الختان من الرجل إذا حصل العلاج، لأن خلقة مثل هذه الأشياء موضع الختان من المرأة في الأعلى، ثم بعده مخرج البول، ثم بعده مخرج العلاج، فلا يلتقيان. فلو قلنا إن المقصود المس، فيترتب على ذلك أو لازم ذلك أنه لا يجب الغسل إلا إذا مس الختان الختان، وهما لا يلتقيان، بدليل أنه لو وضع العضو محل الختان منه على محل الختان منها ولم يحصل علاج لا يجب عليه الغسل إذا لم ينزل. فالمقصود بالتقاء الختانين هنا المقصود به تغييب الحشفة، فكوننا نغيب الحشفة سواء كان بحائل أو بدون حائل الحكم قائم، ويترتب عليه ما يترتب على العلاج بدون حائل. وعلى كل، فقد ذكرنا في المجلس الماضي أن مثل هذا الأمر يفتح بابا كبيرا للعابثين الذين يأخذون بالمتشابهات من مثل هذه الأحكام ويجعلونها وسيلة لتحقيق أغراضهم أو شهواتهم، والله المستعان. طيب، هنا المصنف يقول وتغيب حشفة، سواء كان هذا من إنسي أو من جني، إيش رأيكم؟ تغييب الحشفة مطلقا سواء كان من جنين أو من إنسي، بغض النظر، بغض النظر، فلو حصل هذا فإنه يوجب الغسل. قد ربما تقرأ في التواريخ تجد قصصا كثيرة أن من الجن من يعاشر الإنسية كما يعاشرها الآدمي، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. واضح أن الجن قد يفعل بالآدمية ما يفعله الآدمي بها، لكن مثل هذا لا يفتح المجال فيه، لأن مثل هذا يفتح بابا لأن تفعل المرأة ما تريد ثم تقول بعد ذلك حصل هذا من، والله المستعان. وين وقفنا؟ أخذنا مسألة العلاج في الدبر. إيش يقول المذهب؟ انتبه، يوجب المذهب، يوجبون بتغييب الحشفة، يوجبون الغسل بذلك في قبل أو دبر، ولو لبهيمة ولو لسمكة ولو لطير، هكذا يقول المذهب. والصواب في هذا أن ما عدا القبل فإنه لا يعتبر، لأنه لا يحصل فيه التقاء الختانين، ولا يحصل فيه أيضا مسألة اكتمال اللذة، لأنها ليست بموضع من المواضع المعتبرة في الإتيان أو قضاء الوطر. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله وإسلام كافر، هذا من موجبات الغسل أيضا عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يجب على الشخص إذا أسلم أن يغتسل، سواء كان هذا الكافر أصليا أو مرتدا، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ديانة كان، فيوجبون عليه الغسل. ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها في حديث قيس بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم أمره عندما أسلم أن يغتسل، وأن قال اطرح أو احلق عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالاغتسال. وأيضا يستدلون بحديث أو بقصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم، ويستدلون أيضا بسؤال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لمصعب بن عمير ماذا يصنع أحدكم إذا دخل في الإسلام، فبين له أنه يغتسل ثم يشهد الشهادتين إلى غير ذلك. ولأنه قد صلح باطنه أو طهر باطنه بالشهادة والدخول في الإسلام، فكذلك يطهر ظاهره بالغسل. فالحنابلة رحمهم الله على المذهب يوجبون الغسل على من أسلم، سواء حصل منه قبل الإسلام ما يستدعي أو ما يوجب الاغتسال كالجنابة ونحو ذلك أو لم يحصل، فيوجبون عليه ذلك. وقول الحنابلة في هذا قول وجيه. وكون كثير من الصحابة رضي الله عنهم أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم اغتسلوا أو أنه لم يأمرهم بذلك، فلا يلزم أن ينقل عن كل أحد أنه عندما أسلم اغتسل، لكن ما دام وجد الأمر، وجد الأمر، فعدم النقل ليس نقلا للعدم، لم يرد أنهم اغتسلوا ولم يرد أنهم لم يغتسلوا، فنبقى على النص، وكلام المذهب في هذا كلام وجيه، وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. إذن يقول المصنف وإسلام كافر، فهذا أحد الموجبات التي توجب الغسل على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، سواء كان هذا الكافر صغيرا أو كبيرا. نعم، ما يفرقون الحنابلة، ما يفرقون في هذا، ما يفرقون، ما يستثنون. الشافعية يستثنون، لا إذا أجنب. طيب، يقول المصنف رحمه الله وموت. فهذا الموجب الآخر الذي يوجب الغسل عند الحنابلة رحمهم الله، وهو حكم تعبدي، أن من مات يجب عليه أن يغتسل أو أن يغسل. أيه، يجب على المسلمين أن يغسلوه، فهو واجب كفائي، وهو من حقوق المسلم على المسلم أن يتم تغسيله، فيجب عليهم أن يغسلوه. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يغسلوا الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة الذي سقط عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وأمر اللواتي غسلن ابنته زينب رضي الله عنها وعنهن أن يغسلنها. وعلى كل حال، فغسل الميت أمر متواتر في هذه الأمة، وهو معلوم عند الجميع سلفا وخلفا أن الميت يغسل، لكن يغسل إذا كان يمكن تغسيله. أما إذا لم يمكن تغسيله كشخص مثلا كالحريق الذي احترق جسمه، فهذا قد يتضرر لو غسلناه، وكذلك لو حصل عليه حادث وحصل تمزيق شديد في أعضائه أو في جسمه. الخلاصة أنه إذا كان يتضرر بالغسل فإنه لا يغسل. سيأتينا في أبواب الجنائز ماذا يفعل معه، هل ييمم أو ما ييمم، هذا مسألة ستأتي إن شاء الله في بابها. فعلى كل حال، الخلاصة أن الموت يعتبر موجبا من موجبات الغسل عند الحنابلة رحمهم الله، والمقصود به الميت المسلم، مقصود به الميت المسلم. أما الكافر فإنه لا يغسل، نظرا لأنه ليس محترما فيحفر له حفرة في البرية ويرمس فيها. فعلى كل حال، المقصود به هنا الميت المسلم، يغسله المسلمون، وهذا من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر. قال المصنف رحمه الله وحيض ونفاس، وهذا هو الموجب الآخر من موجبات الغسل، خروج دم الحيض. خروج دم الحيض هو الموجب للغسل، لكن من شرطه انقطاع الدم. فلو أن الحائض اغتسلت أثناء حيضها ينفعها؟ إذا اغتسلت للحيض، هذا المقصود، لو أنها اغتسلت للحيض فإنه لا ينفعها، لكن لو أرادت أن تغتسل للتبرد تمنعون؟ تمنعونها؟ يعني تمكث 15 يوما أو 7 أيام. فعلى كل حال، المقصود به الغسل الذي للحيض. فالحائض إذا انقطع دمها فإنها تغتسل. ولذلك جاء في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إيش المقصود به هنا؟ انقطاع الدم. فإذا تطهرن، هذا نسبه الله إليهن فدل على أنه هو الاغتسال. إذن فالحائض إذا جاءها دم الحيض فإنها لا تغتسل للحيض إلا إذا انقطع دمها. وسيأتينا إن شاء الله في باب الحيض ما يتعلق بالحائض من أحكام. والحيض كما هو معلوم هو دم يرخيه رحم المرأة في أيام معدودة على وجه مخصوص، وسيأتي هذا إن شاء الله في بابه. يقول المصنف أيضا والنفاس، والنفاس يأخذ أحكام الحيض، لأن الحيض يسمى نفاسا، لأن بخروج الدم تتنفس المرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت، قال لعلك نفستي، فسمى الحيض نفاسا، فدل على النفاس يأخذ حكم الحيض. فإذا خرج الدم من المرأة للنفاس فإن هذا موجب للغسل، لكن شرط صحته أن ينقطع الدم. طيب، لو أن امرأة ولدت بدون دم ما يحصل هذا؟ ها؟ ها؟ هذا كان في القديم يتصورون هذه المسائل تصورا افتراضيا، مثل هذه المسائل يتصورونها تصورا افتراضيا فيذكرون أن ذلك نادر جدا. لكن في زماننا الآن العمليات القيصرية موجود، قد لا يخرج من المرأة دم. فكلام الحنابلة رحمهم الله أن النفاس أو الولادة إذا كانت عرية عن الدم فإنها لا تأخذ أحكام النفاس. المرأة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لكن الحنابلة يكرهون ذلك حتى تكمل الأربعين، يكرهون له أن يأتيها حتى تكمل الأربعين لعدم وجود الدم. أما مع الدم يجوز؟ لا يجوز. فعلى كل حال المقصود هنا بالنفاس الذي صاحبه الدم. لا تصلي طاهرة في جميع الأحكام، تعامل معاملة الطاهرة. إذا ولدت ولادة عرية عن الدم فإنها تعامل معاملة الطاهرة، اللهم إلا أنهم يكرهون مسألة الوقاع. نعم في النفاس حتى مع الدم، عجيب. على كل حال المذهب عندهم 40 يوما، سيأتينا هذا في بابه إن شاء الله. نعم متى؟ لا ما يجب، المذهب لا يجيبون عليها المذهب، أما هناك وجه عندهم بأن ذلك لازم لها، أن العبرة بالولادة ويأتيها من التعب ومن المشقة ما يأتي التي ولدت بدم. لكن المذهب أقوى من الإلزام، لأن العبرة بخروج الدم، فإذا لم يخرج الدم فلا عبرة. والمقصود به هنا إذا كان الجنين مكتملا أو نفخت فيه الروح. أما إذا كان سقطا فإن ذلك لا تعامل معاملة النفاس، إنما تعامل معاملة المستحاضة. واضح هذا؟ متى ينفخ الروح في الجنين؟ نعم يتحمل. نعم بعد 4 أشهر. والدليل حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر. فإذا نفخ فيه الروح أو صور الخلقة موجودة، تجد رأسا تجد مثلا يدا تجد، فإن مثل هذا لا يخلق إلا في هذه الفترة كما يذكر العلماء رحمهم الله. فعلى كل حال العبرة هنا بخروج الدم، إذا لم يخرج فإنه لا عبرة به ولا تعتبر نفاسا ولا يجب عليها الغسل. نعم في فرق بين أن نوجب الغسل وأن نقول ينقض طهارتها. نفس الولادة يعني يجعلونه كخروج المني من الذكر، يعني حتى وإن كانت عارية عن الدم. يقول المصنف رحمه الله: وحيض ونفاس وسنة لجمعة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الواجبات في الغسل أو موجبات الغسل، ابتدأ في المسنونات أو الغسل المسنون. يقول المصنف: يسن أن يغتسل الإنسان للجمعة، والمقصود به لصلاة الجمعة. فإذا كنت ستحضر صلاة الجمعة وأنت ممن يجب عليك هذه الصلاة فإنه يسن لك أن تغتسل. الحنابلة رحمهم الله في المذهب يرون أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، ويستدلون لذلك بالحديث الذي فيه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا الحديث صارفا للحديث الذي فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. على كل حال المذهب في هذه المسألة قوي وله وجه من النظر، لكن الأحوط للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، لأن هناك طائفة وطوائف من العلماء رحمهم الله يوجبون غسل الجمعة على من وجبت عليه الجمعة ومن كان سيحضرها. فالأحوط للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة خروجا من خلاف الذين أوجبوه، لأن الذين يوجبونه إذا تركته وأنت قادر يقولون أنت آثم. فعلى كل حال الأقوى من ناحية الدليل إن شاء الله هو المذهب، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. لكن لو أن شخصا له رائحة قوية وتؤذي الآخرين ويأتي إلى المسجد وسيزعج المصلين ويفسد عليهم خشوعهم وصلاتهم، فإن طائفة من العلماء رحمهم الله يوجبون عليه الغسل. شيخ الإسلام يرى أن غسل الجمعة يجب على من كان له رائحة، لأنه إذا كان الذي يأكل بصلا أو ثوما منهيا عن المجيء إلى المسجد فمن باب أولى، فرائحة هذه الروائح مزعجة أكثر من الثوم والبصل. فعلى كل حال قولهم له وجه في هذه الحالة المخصوصة التي يترتب عليها إضرار بالآخرين. يقول المصنف رحمه الله: وسن لجمعة متى يسن؟ في يومها. والمذهب يرون أن غسلك عند انطلاقك ومضيك للصلاة أفضل، فلو أنك مثلا لن تبكر ولن تأخذ بسنة التبكير، ستخرج مثلا الساعة 10 ما تغتسل صلاة الفجر، لأن المقصد من الغسل إيش؟ تنظيف الجسم. أنت قد تغتسل للجمعة مثلا عند شروق الشمس وتذهب وتعمل في الأرض وتعمل في السوق وتأتي ما شاء الله، وقد فرز الجسم إفرازات مزعجة للناس. فالمذهب يقولون إن الأفضل عند المضي لهذه الصلاة. طيب لو أن المرأة في البيت ليست ممن يجب عليها الجمعة، يسن لها الغسل؟ لا، لأن الغسل ليس لليوم إنما للصلاة. لو أنك مريض في بيتك لن تذهب إلى المسجد، نقول يسن لك الغسل؟ فالعبرة عندهم رحمهم الله باليوم ولمن حضر الجمعة ممن تجب عليه الجمعة. قال المصنف رحمه الله: وعيد. هذا الغسل الثاني من الغسل المسنون ليوم العيد، والمقصود به أي عيد؟ سبتمبر وأكتوبر، ها؟ أيوة، عيد الأضحى والفطر. فالجمعة عيد صح، لكن ليست المقصودة هنا في هذه العبارة، إنما المقصود عيد الأضحى وعيد الفطر. الحنابلة رحمهم الله يروون في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للأضحى والفطر، إلا أن في ثبوته نظرا، وعمدتهم في هذا القياس على الجمعة. فإذا كان يسن في عيد الأسبوع فمن باب أولى أن يسن في العيد الذي هو للعام. ويعللون أيضا بأن صلاة العيد أيضا يجتمع لها كما يجتمع للجمعة، فيسن لك أن تكون على هيئة كاملة وحتى لا يصدر منك ما يؤذي الآخرين. غسل الجمعة على قول بعض الحنابلة رحمهم الله أنه هو آخر الأغسال المسنونة، وبعضهم يجعل الاغتسال لغاسل الميت آخر من غسل يوم الجمعة. وعلى كل حال فالذي درج عليه المصنف هنا رحمه الله وشراح هذا المتن أن آكد الأغسال المسنونة هو غسل الجمعة. طيب متى يغتسل للعيد؟ الذي ذكرناه في الجمعة نذكره هنا في العيد. قال المصنف رحمه الله: نعم، العيد يقولون يبتدئ من طلوع الفجر. المذهب يقولون يبتدئ من طلوع الفجر. هناك في الجمعة بعضهم يرى أنه يجوز لك أن تغتسل بعد منتصف الليل، لأن الليلة تابعة لليوم. وعلى كل حال فالغسل ليومها هو المقرر على ظاهر المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. قال: وكسوف واستسقاء. من الأغسال المسنونة عند الحنابلة رحمهم الله أن تغتسل لصلاة الكسوف، معروف صلاة الكسوف والخسوف أيضا، بعضهم يفرق بينهما، ومن أراد أن يحصل على الفرق فليعد إليه. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يسن لك أن تغتسل إذا أردت الذهاب إلى صلاة الكسوف، والمقصود إذا حصل الكسوف. فإذا أعلنوا مثلا أن في اليوم الفلاني سيحصل كسوف تغتسل، أو إذا حصل الكسوف؟ الحنابلة يقولون إذا حصل الكسوف، ويعللون ذلك بأنها صلاة يجتمع لها، ولكن الصواب على خلاف المذهب في هذه المسألة أنه لا يسن، وهو الوجه الآخر في المذهب، لأن الكسوف حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه اغتسل له. وإذا قام المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفعل شيء ولم ينقل عنه أنه فعله أو أمر به فإنه لا يشرع. فقول المصنف هنا ويسن، نقول لا يسن، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو الوجه الآخر في المذهب. المصنف يقول أيضا يسن الغسل للاستسقاء إذا حصل قحط على الناس، إنه يشرع لهم أن يستسقوا. هناك استسقاء في خطبة الجمعة، وهناك استسقاء يخرج إلى مصلى العيد فيصلى كهيئة صلاة العيد، وستأتينا في بابها. فالمصنف يقول هنا يسن أن يغتسل لها، للتعليل السابق أنه يجتمع صلاة يجتمع لها فيسن. لكن المذهب في هذا فيه نظر، لأن الاستسقاء المشروع أن يخرج الناس مبتذلين أو متبذلين بهيئة تستدعي أن يرحموا، فإذا خرجت ما شاء الله متنظف متعطر فهيئتك ليست على الهيئة التي تشرع للمستسقي وطالب الاستسقاء. فكلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة لا يخلو من نظر، والصواب على خلاف قولهم، وهو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يستحب الغسل أو الاغتسال لصلاة الاستسقاء. نعم، لكن الماء هو سيجد الماء الذي يغتسل به. الاستسقاء ليس للماء الذي يشربه الآدمي، ممكن للزراعة، لأن تتغذى الآبار. أما لو جعلنا العلة أن الماء الذي معكم استخدموه وتستغنون عن الاستسقاء، لا، الاستسقاء قد يكون أعم من مثل هذه النقطة. المصنف يقول هنا وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. يقول المصنف أيضا يسن الاغتسال للجنون، هل المقصود للجنون أو للإفاقة من الجنون؟ ها؟ إذا أفاق من الجنون، وكذلك إذا أفاق من الإغماء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه لما اشتد عليه المرض، أغمي عليه فلما أفاق سأل أصلى الناس؟ قالوا إنهم ينتظرونه، فأمر بأن يجهز له ماء فاغتسل، ثم أغمي عليه وكرر الغسل مرة ثانية فثالثة. فأخذ الحنابلة رحمهم الله من هذا أنه يسن الاغتسال للإفاقة من الإغماء. لماذا لم يكن واجبا؟ ها؟ لأنه مجرد الفعل، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والفعل لا يدل على الوجوب، اللهم إلا إذا كان مبينا لمجمل واجب، هذا موضوع آخر يفصله الأصوليون في بابه. فالمصنف يقول يسن الاغتسال للإفاقة من الإغماء، يقيسون عليه الجنون فيقولون الجنون من باب أولى، لأن الإغماء تغطية للعقل، بينما الجنون زوال وفقد. الإغماء مأخوذ من الغمامة الآن مغطية للسماء، فالجنون أشد حالا من الإغماء. فإذا قلنا بسنية الاغتسال للإفاقة من الإغماء فالقول به في الإفاقة من الجنون أولى. يقول المصنف هنا لا احتلام فيهما، بمعنى أنه إذا أفاق من الإغماء وكان محتلما وجب، إذا أفاق من الجنون ورأى بللا وجب، فيسن للإفاقة من الجنون إذا لم يكن هناك احتلام، ويسن للإفاقة من الإغماء إذا لم يكن هناك احتلام. أما إذا كان احتلام في جنون أو إغماء فإن الغسل في هذه الحالة واجب. يجب لما؟ لخروج المني، واضح هذا. يقول المصنف هنا وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، في الجنون والإغماء. قال المصنف رحمه الله واستحاضة لكل صلاة. يقول المصنف ويسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. المستحاضة على المذهب، من هي المستحاضة؟ أسألكم، أو ما هي الاستحاضة؟ نعم، هو دم يخرج من المرأة لعلة، بخلاف الحيض، فإن الحيض يخرج لحكمة أرادها الله عز وجل وإن لم يكن هناك علة. المستحاضة على المذهب هي التي تجاوزت أكثر مدة الحيض، وسيأتينا في بابه أن أكثر مدة الحيض على المذهب 15 يوما. فإذا وصل الدم 16 يوما فهذا اليوم عندهم يعتبر استحاضة. نعم، سيأتينا في بابه أمر النساء، أمر معقد، جميع أحكام النساء إلا النادر تجد فيه، لكن ليس هناك غنى للرجال عن النساء، فمهما كنا لديهن من التعقيد فهن زينة الحياة. على كل حال نقول هذا لمن هو متزوج، أما العزاب نسأل الله أن يفرج كربنا وكربهم. فيقول المصنف أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، والمستحاضة على المذهب الصورة التي ذكرناها، وصورة أخرى إذا زاد نفاسها عن 40، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بابه. فالمصنف يقول يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، والفعل هذا كان اجتهادا من الصحابية رضي الله عنها التي استحيضت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. أما الوضوء لذلك فسيأتينا في بابه هل يجب عليها لكل صلاة أو لا يجب، سيأتي هذا إن شاء الله في بابه. فيقول المصنف لكل صلاة، المقصود به الصلاة المفروضة أو إذا أرادت أن تصلي الضحى، مثلا اغتسلت لصلاة الفجر وجاءت تريد أن تصلي ركعتي الإشراق، نقول اغتسلي. المقصود هنا لكل صلاة مفروضة، هذا هو المقصود. قال المصنف رحمه الله وإحرام، أي ويسن الاغتسال للإحرام، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإحرامه واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس عندما كانت نفساء أن تغتسل. فالغسل للإحرام سنة سواء كان للرجل أو للمرأة، للحائض أو لغير أو للنفساء أو لغيرهما، كبيرا كان أو صغيرا. والمقصود بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، البعض يخلط بين لبس الإحرام ونية الإحرام. المقصود هنا بالإحرام نية الدخول في النسك، فإذا أردت وجئت إلى الميقات أو كنت حاذيت الميقات مثلا، ففي هذه الحالة يسن لك أن تغتسل. أما إذا لبست الإحرام، لبست وأنت في مأرب، لبست الرداء والإزار، نقول يسن لك أن تغتسل؟ لا، المقصود به نية الدخول في النسك. قال المصنف ولإحرام أو وإحرام بحج أو بعمرة أو بكليهما معا، وسيأتينا تفصيل الأنساك إن شاء الله في بابها. قال المصنف رحمه الله ودخول مكة وحرمها، أي ويسن أن يغتسل لدخول مكة، وهذا وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا ذهب إلى مكة فإنه يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل صباحا وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان الذي كان يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم معروف في عصرنا الحاضر، وهو ما يسمى بجرول، الذين أتوا مكة ويعرفون ذلك. يذكره بعض العلماء المعاصرين أن هذه البئر ما زالت موجودة، بئر ذي طوى هناك. فعلى كل يقول المصنف أنه يسن لك أن تغتسل إذا أردت دخول مكة، لكن هل المقصود إذا دخلتها لنسك أو دخلتها لزيارة؟ المقصود إذا دخلتها لنسك، فلو أن لك قريبا في مكة تريد أن تزوره لا يسن لك أن تغتسل إذا دخلت، إنما يسن إذا دخلت لحج أو لعمرة أو لكليهما معا، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا فرق بين مكة وحرمها، لأن في القديم كان العدد قليلا في المنازل، الآن مكة تسع حدود الحرم وما هو أوسع، ولعل ذلك كان في عصر المصنف، ولذلك قال هنا لدخول مكة وحرمها. القدامى الذين لم يشهدوا التوسع العمراني يقولون لدخول مكة، لأن مكة عندهم هي أقل من حدود الحرم في ذلك الوقت. فالشاهد أن من دخل مكة لحج أو عمرة أو لنسك حتى يكون التعبير عام، فإنه يسن له أن يغتسل. قال المصنف ووقوف بعرفة، يسن لك أن تغتسل للوقوف بعرفة. فإذا كان يوم التاسع من ذي الحجة وستنطلق إلى عرفة فإنك تغتسل، والحنابلة يعللون ذلك بأنه مكان يجتمع فيه ويجتمع فيه الناس فيكون الإنسان على أكمل وجه، ويعللون ذلك بتعليل آخر أن الإحرام يسن له الغسل كما سبق معنا، فإذا سن الاغتسال للإحرام كله فيسن لأبعاضه. بعبارة أخرى، إذا أردت أن تحرم فقلنا إنه يسن لك أن تغتسل، قالوا فيسن لك أن تغتسل عند كل فعل من النسك، يسن لك أن تغتسل عند الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحو ذلك، وطواف الزيارة وطواف الإفاضة كما سيأتي معنا في كلام المصنف. فعللوا بهذا التعليل. التعليل الثاني في الحقيقة له وجه، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو كان مسنونا لفعله. فالصواب على خلاف المذهب في هذه المسائل كلها التي يذكرها المصنف من أبعاض النسك أنه لا يسن الاغتسال لها، اللهم إلا من كانت له رائحة فإما أن يسن وإما أن يجب عليه إزالة للضرر الذي يترتب على ذلك. قال المصنف ووقوف بعرفة وطواف زيارة. نعم، لا، لأن يوم الثامن عندهم ليس بواجب، الجلوس في منى ليس بواجب. هم ينظرون إلى الأماكن التي يلزم الجميع أن يجتمعوا فيها، فلم يذكروا يوم التروية لأنه ليس بواجب كما سيأتينا. قال ووقوف بعرفة وطواف زيارة، أي إذا أردت أن تطوف للزيارة وهو ما يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الصدر كما سيأتينا في بابه إن شاء الله، يسن لك أن تغتسل للعلة السابقة أو للعلتين السابقتين، أنه مكان يجتمع فيه وأن الغسل للإحرام مسنون، فكذلك يسن لأبعاضه. قال: وطواف زيارة ووداع، وأيضا يسن لطواف الوداع للعلتين السابقتين. قال: ومبيت بمزدلفة، والتعليل نفسه. قال: ورمي جمار، سواء كانت الجمرة الكبرى في يوم النحر أو كانت الجمرات الثلاث في سائر أيام التشريق. هذا غاية ما يذكره المصنف رحمه الله هنا في الأغسال المستحبة. وفق المصنف في بعضها وخلف في بعضها، والحق أحق أن يتبع، ورحم الله العلماء، ونحن عالة عليهم فيما خالفناهم فيه، فكيف فيما وفقوا فيه؟ ونسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ أنتم ما شاء الله إذا نظرتم إلى الساعة تأتون بشعور بالرغبة في انتهاء الدرس. في إشكال يا أخوان؟ في إضافة؟ نعم. لا يسن، لا يسن لها. نعم. إلا إذا أنزل. نعم. ولعدم حصول المسألة إذا جلس بين شعبها الأربعة، هذا لا يتأتى الوصف هنا. على خلاف عند العلماء بينهم في تفسير الشعب الأربعة هذه. هو لا يمكن الالتقاء بأخذ الظاهر، ظاهر الالتقاء، لكن المقصود به المحاذاة، ويحصل هذا إذا غيب في الحشر. لأن لو قلنا أن المقصود المس أو الالتقاء فإنهما لا يلتقيان، طبيعة الخلقة لا يلتقيان، لكنهما يتحاذيان إذا حصل تغيب الحشبة. وإلا لو قلنا لا بد من مس موضع الختام من الرجل لموضع الختام من المرأة، سنوجب الغسل وإن لم يحصل العلاج بالمسيس فقط. فلو أنه ألزق هذا بهذا نقول يجب الغسل وإن لم ينزل، مع أن هذا كلام في نظر. أنه هو ليس ختانا أصلا، الدبر لا يسمى ختانا. لم يتوافر فيه الشرط الذي في الحديث وهو التقاء الختان بالختان أو مسه، مس الختان بالختان، ولا يحصل فيه وصف إذا جلس بين شعبها الأربع. نعم. ذكرنا هذه في المجلس البارحة. ها؟ لو أخذنا بظاهر عبارة المصنف ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، إذا حملناه أنه على جميع ما سبق فهذه الصورة لا ينتقض وضوءه إذا مس ذكر غيره، لكن إطلاق الحنابلة رحمهم الله يشمل إذا مس ذكر غيره. فإذا كان ينتقض وضوءه من مس ذكر نفسه وهو محتاج إلى ذلك، فكيف لا ينتقض وضوءه من مس ذكر غيره؟ لا سيما أنه إذا كان المس بغير حاجة فهو معصية وفيه إثارة لمسألة الشهوة. أيوة، الذي ذكرنا هذه المسألة في مجلسنا البارحة. إذا لمس ذكر الغير هل الملموس ينتقض وضوءه أم لا؟ هذا هو سؤالك، وهذا الذي نعني في الجواب. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.